حسن ويا عروسة عروسة عروسة من سوى رباني وخدني بيكي خدني بيكي خدني بيكي الشهور أمامي عروسة عروسة عروسة من سوى رباني وخدني بيكي خدني بيكي خدني بيكي الشهور أمامي تبحر حنانك بحلم أغرق أغرق تاني وتاني وتاني تبحر حناني بحلم أغرق أغرق تاني وتاني وتاني ياللي الهوى في عيونك ساحر ياللي الهوى في عيونك ساحر نكي غريق من وسط المية نكي غريق من وسط المية عينيها